عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعلم جميعا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الأمر كله، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فيا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. إخواني في الله، ما نحن فيه الآن إنما هو الرقية الشرعية التي سنت لنا. فالرقية الشرعية هو الأمر الشرعي الذي شرع لنا، ما خالف الرقية الشرعية إنما هو السحر والكهانة والعرافة، وهذا كله حرام. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة بقوله عليه الصلاة والسلام فيما معناه السحر كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما معناه من ذهب إلى عراف فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد، وأحاديث كثيرة في هذا الأمر. في بعض الإخوة والأخوات بيطلع من الجلسة الجمعة يوم الحد يكون في الكنيسة، ويوم الثلاث يكون عند الساحر، ويوم مش عارف الأربع يكون عند الشيخة فلانة، ومقضيها خط يمين وخط شمال. وإحنا بننبه بنقول السحر حرام، الساحر حرام، الذهاب للكنيسة حرام. ما ينفعش انك انت تطلب الشفاء من الله بغضب الله، ما ينفعش. ربنا قال لنا حرام بنقول سمعا وطاعة، انتهى الامر بالنسبة لنا. ولازم نعرف ان الشافي هو الله، واللي يعافيك ربنا، فلازم تنظر الى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه مش بما يغضبه. هناك بعض الاخوة ما بيقدروش يفرقوا بين الساحر وبين الراقب القرآن، لكن في حاجات معروفة رأي العين، حاجات واضحة. يعني مروحك الكنيسة يوم الحد وخلاص، مش محتاجة ان انا اقول لك حلال ولا حرام. ونبهنا قبل كده وقلنا مفيش واحدة ست بتعالج بالقرآن، لأن المرأة بتحيض وتنفس. العلاج بالقرآن ده حرب بين الراقي وبين الجن، حرب بالظبط زي أي حرب. فلو واحدة ست بتعالج بالقرآن أو بتحارب الجن، بيجي لها لحظة الحيض والنفاس بتاعها، الجن بيصطادها فبتبقى مريضة. يبقى اذا اي واحدة ست تقول لك انا بعالج اسمها مخوية، معاها جن بتعالج بالجن، ومخاواة الجن حرام. لا يجوز الاستعانة بالجن، ولا يجوز التعامل مع الجن، ولا يجوز استخدام الجن حتى لو في امور الخير. ولو كان هذا الامر خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ما سمعناش ان النبي كان جاب واحد عليه جن ومش عارف ايه، ما سمعناش ان كان احد الصحابة عليه جن مسلم وتقي وبيروح يحج ويعمل عمرة وبيعالج. هذا حرام. جمهور العلماء انكر الاستعانة بالجن، ما ينفعش حد يستعين بالجن. واحنا درءا للمفسدة ما فيش حاجة اسمها الاستعانة بالجن. هناك بعض الاخوة علم الرقية الشرعية ده علم بيدرس، بناخد فيه الشهادة، علم دراسة وليس علم غيب، مش علوم غيبية. اللي يقول لك الشيخ فلان بيبص في العين ويقول لك واحد اثنين ثلاثة، هو عرف منين؟ القصور عندك انت، لان انت ما عندكش العلم، لكن هو عنده العلم، هو تعلم، انت مش عارف، عشان كده انت دماغك مش قادر يجيب ان الشيخ بص في عينيك وعرف المعلومة ازاي. لان علم دراسة بيدرس، بيتفهم دراسة وعلمه منتحم فيه، وبناخد فيه الشهادة. زي الطبيب اللي حط السماعة قال لك قلبك فيه والرئة فيها والكبد فيه، هو ما فتحش بطنك وشاف، لكن قعد 7 سنين يدرس طب لحد ما عرف المعلومة دي. كذلك الراقي اللي دارس يقدر يبص في عينيك يقول لك في كذا وكذا وكذا وكذا، مش مع حته معاه جن ولا عليه جن. احنا معانا كلام الله اللي يفوق اعلى من اعلى من اعلى جن، كلام الله اللي يقهر اي جن ظالم. الغاية اللي انا عايز اوصلها لك اني مخاوات الجن حرام، الاستعانة بالجن حرام. جمهور العلماء انكر الاستعانة بالجن، واحنا بنحاول قدر المستطاع ان نرضي الله في هذا العمل. نسأل الله لنا ولكم الشفاء والفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى. طب ازاي انت تقدر تميز الراجل اللي انت بتروح له ده راقي بالقرآن ومعهوش جن، او ان هو ساحر؟ تقدر تميزه ازاي وتعرفه ازاي؟ الراجل اللي انت هتقعد قدامه اولا ما يكونش واحده ست، نمره اتنين لو راجل ولو امام الجامع ولو دقنه مش عارف ايه ولو بيقرا القران قدامك ووقع في غلطه من اللي هقول لك عليها، يبقى الراجل ده ساحر. ممكن يبقى ساحر ومش عارف نفسه، يعني بيعمل امور السحر وهو مش واخد باله، وممكن يبقى ساحر وهو يعلم ان هو ساحر. إذا سألك على اسم أمك ده ساحر، خلاص انتهى الأمر، تسيبه وتفكه من قدامه حتى لو قرأ القرآن عليك. قال لك اسم أمك إيه؟ أو واخد لأختك وقال لها اسم أمها إيه؟ يبقى ساحر. إذا تكلم بكلام أنت مش فاهمه، قال كلام أنت مش عارفه، له قرآن وله كلام عادي وله أي حاجة، يبقى ساحر. إذا كتب كتابات مقطعة، يعني عمل لك حجبة وكتب لك الحروف مقطعة حتى ولو كانت قرآنا، حتى لو القرآن نفسه كتبه بس حروف مقطعة، يبقى ساحر. إذا أطلق البخور أثناء العلاج وهو بيقرأ عليك القرآن، أم مولع مش عارف بخورة وعامل إيه، ده يبقى ساحر. مش معناه إن أنا راجل ما بحبش البخور، لا أنا بحب البخور وبعمل البخور في بيتي، أنا بكلمك في أثناء العلاج، فأثناء ما يقرأ عليك لو ولع بخور، لأن كده كده الراجل بيعمل حاجة اسمها استجلاب للجن. لو طلب منك ذبحا، قال لك وانت جاي هات لي حمامه ولا هات لي فرخه ولا هات لي بطه ويذبحها وياخد دمها، يبقى ساحر. اذا كتب على جسمك كتابات يبقى ساحر، حتى لو كان قران يبقى ساحر. اذا افتعل اشياء خارقه للعاده، يعني عمل حاجه مش طبيعيه، يعني غمض وهوب لقيت العمل ازح في حجرك، يبقى ساحر. وما تقولش كرامات، لان لو كانت خير كان عملها النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو احسن منه ومنه، كان هو اللي عملها لنا، ولا كان احد الصحابه هو غمض عينك طلع السحر، لكن هذا كله حرام. يبقى انت لما تيجي تقعد قدام واحد وتلاقي الامر مش قدامك طبيعي، في حاجه مش طبيعيه، يبقى اعرف ان ده راجل ساحر. ممكن يبقى ساحر وما هوش عارف، وممكن يبقى ساحر وعارف، في كلتا الحالتين تقوم سايبه قايم. طب افرض وهو قاعد الراجل بيقرا عليك، حضر عليه هو جن، هو الراجل قرا قران مثلا، أرى زرت الزلزلة ولقيت الراجل نفسه هو اللي اتغير وبدأ صوته يغير وبدأ يتعامل معاك بطريقة مش عيبة، اعرف ان هو ممسوس وعليه جن وبيتعامل بالجن، وهذا حرام. لابد ان احنا نتقي الله في حالنا. اعلم انك انت لو رحت الكنيسة وشفيت شفاك ربنا، لو جيت هنا للقرآن وشفيت شفاك ربنا، لو رفعت ايديك وقلت يا رب شفاك ربنا، ربنا وحده هو اللي هيشفيك. فلا بد ان اخضع واخشع واتوسل واتضرع الى الله عشان ربنا يشفيني، والتمس الحلال في الشفاء مش التمس الحرام. يبقى ربنا يشفيني باللي حلله لي مش باللي حرمه علي، ونتقي الله، لان ايامنا في الدنيا قصيره والعمليه مش مستاهله، شويه وجع ولا شويه الم ولا جن بيسرعني ولا جن بيخليني اخلف ولا اتجوز يخليني لمؤاخذه اضيع ديني كله واروح الاخره كافر، ما ينفعش. لان حديث النبي عليه الصلاه والسلام السحر كفر، تكفر بالله. عشان كده تبص تلاقي في بعض الحالات معانا هنا بتطول تاخد لها 5 سنين، لو بحثت ورا البنت دي ولا الولد ده تلاقيه شويه عندك شوية في الكنيسة، شوية عند الساحر، شوية يمين شوية شمال. الله، بس احنا لازم، احنا مسلمين، ربنا سبحانه وتعالى ما نزل لنا القرآن ما نزلوش كده. كل حرف في قرآننا له معنى وله نظام. ربنا سبحانه وتعالى ادانا في القرآن 6 آيات للشفاء. قرآننا كله ده اهو، الـ30 جزء ده اهو، ما فهمش غير 6 آيات للشفاء. آية واحدة بس اللي نزلت في سورة النحل، نزلت لكل الناس، صالح طالح، مسيحي مسلم، كافر يهودي، تائب الى الله، مذنب عاصي، هي الآية دي كله. وده من رحمة ربنا، اما ربنا تكلم في الآية وقال ايه؟ ثم كل من كل الثمرات فاسلكوا سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. جات للناس خلاص، تنفع لكله. يبقى العسل النحل اللي ربنا بعتهن ده ينفع الشفاء لكل الناس. لكن بقية الـ5 آيات نزلت لمين؟ نركز، احنا مسلمين، ما احناش نايمين على وداننا. ربنا من 7 سما ادانا القرآن وقال خدوا افهموا القرآن وامشوا عليه. اما ربنا اتكلم في القضية قال ايه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما قالش المسلمين، ما قالش الناس. ما هو لو كان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للناس كان بقى جميلة وأعم وشملت. طب لو كان قال للمسلمين كانت شملت، لكن ما قالش المسلمين، قال للمؤمنين. يبقى القرآن ده يشفي مين؟ المؤمنين. قال لك ويشفي صدور قوم مؤمنين، ما قالش مسلمين. قال لك قل هو للذين آمنوا، ما قالش أسلموا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الكلام اللي احنا بنقوله، الإخوة المسيحيين اللي موجودين هنا يعذرونا في هذا الكلام. جلسة فيها مسيحيين كتير ومبقين برضو هنا بيسمعوا القرآن وبيتعالجوا معانا. الكلام مش المقصود منه انتم، مش مقصود المسيحيين الموجودين، لكن ده كلام ربنا اللي نزل من 7 سما لنا. قال لنا القرآن اللي انا نزلته لكم ده هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والمؤمنين درجة أعلى من المسلمين، درجة أعلى. حديث سيدنا عمر أما قال آتانا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم سأل يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحب البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له صدقت. فسيدنا عمر بيقول ازاي الراجل ده بيسأل وهو عارف الإجابة؟ يعني أنت عارف الإجابة هو، طب أنت بتسأل ليه؟ الشاهد من الحديث أخبرني عن الإيمان، الحتة اللي إحنا عايزينها بقى اللي هو القرآن نزل شفاء ورحمة للمؤمنين، الحتة اللي أنا عايزها. قال له أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بمعنى بالبلد أنا وأنت كده بالبلدي، إن إحنا نرمي حملنا على الله ونقول ربنا هو اللي يعفيني، جال المرض وقادر ربنا يرفع عني، أنا مؤمن بقدرك يا رب، سواء خير ولا شر يا رب، أنا سلمت لك أمري يا رب. ده المؤمنين. قال له أخبرني عن الإحسان، وده درجة أعلى. قال له أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده أعلى من المؤمنين. اللي احنا عايزينه ان احنا نكون مؤمنين عشان القرآن لما ينزل علينا ونيجي في اخر الجلسة يقوم الراجل نافس عليك يبقى تستفيد، استفدت من القرآن. يبقى القرآن ربنا نزله شفاء ورحمة لك لانك انت من المؤمنين. الاخوه برضه بعيده تاني الكلام مش الاخوه المسيحيين الاخوه المسيحيين بييجوا هنا وبيتعالجوا على راسنا مش مقصرين في حقكم لكن هذا كلام الله كلام ربنا ده ينطبق علينا وينطبق على اي حد احنا حتى لو احنا مسلمين مش مؤمنين القران ما بيجيبش معانا نرتاح شويه لكن ما بنخلص ما بننهيش عشان كده الراجل او الست اللي بيطول معانا بيخبط خطوه يمين وخطوه شمال شويه عند الشيخ شويه في الكنيسه شويه عند الساحر وعمال مش مرتاح ومش راسي على بر فهو ليس من المؤمنين وربما ان يكون ربما ان يكون ليس من المسلمين. اجتمع جمهور العلماء على ان من ذهب الى الساحر او العراف سواء كان يعلم الحكم الشرعي او لا يعلم. يعني انت رحت للساحر ولقيت ودتك سواء انت كنت عارف الحكم الشرعي او مش عارفه قالوا العلماء لابد ان يعود الى الاسلام لازم ترجع للاسلام لان ممكن تبقى انت رايح وانت عارف الحكم الشرعي ومكسب شويه والشيطان ضحك عليك فينطبق عليك حديث النبي من ذهب الى العراف اصبح من الكافرين خلاص. طب نعمل ايه؟ قال لك اللي راح للساحر ده هو لازم يسترجع مره تانية للاسلام. طب يعمل ازاي؟ قال لك لازم يستحمى حمايه تفرق بين الكفر والايمان زي حميه الجنابه كده اخش استحمى بنيه ان انا افرق بين الكفر والايمان وبعدين اشهد من جديد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وبعدين اصلي ركعتين التوبه ونساجد لربنا بتوب الى الله من ذهابي للساحر وان يا رب اقبلني وتوب علي يا رب يا رب انا ما كنتش عارف يا رب سامحني يا رب يا رب يا رب يا رب كده بقيت من المسلمين. طيب انت بقيت من المسلمين لو رميت حملك على الله وزي ما ربنا جاب ربنا يعيني على اني يشيل الهم ده يا رب واتوسل الى الله واقيم او اؤمن بان ربنا سبحانه وتعالى ومؤمن بالخير وبالقدر شره وخيره بقيت من المؤمنين اما اجي الجلسه اتعالج اخف لان القران انطبق علي ركب علي بقيتني من المؤمنين ففي هذه الحاله انا من المؤمنين ربنا يعافيني مما انا فيه. اسال الله لنا ولكم الشفاء والفضل والمنه في عجاله لازم نعرف ان الراقب القران فرد عادي الشيخ اللي معاك ده واحد عادي عارف الرقيه الشرعيه لكن ما هو الشيخ مجروح ولا في ايده الشفاء ولا في ايده البركه ولا في ايده ولا في ايده هو راجل اتعلم الرقيه الشرعيه وفهمها عنك ربما انت عند الله افضل من عشرة من الرقاة ما نبصش للشيخ اللي بيعالج ان هو راجل قريب قوي من ربنا وان راجل وان راجل وان راجل لا ده هو اتعلم الرقية الشرعية عشان كده قدر يتعامل مع الجن ويتصرف مع الجن. نتوكل على الله ونعلم ان الشافي هو الله وان المعافي هو الله وان الامر كله لله وحده قادر ان يشفيك ونسأل الله لنا ولكم الفضل والمنة والشفاء ولنبدأ الجلسة ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله اللهم

اللهم انتقم ممن ظلمنا، اللهم انتقم ممن ظلمنا، اللهم انتقم ممن ظلمنا من إنس أو جن يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذانا، اللهم عليك بمن آذانا، اللهم عليك بمن آذانا، اللهم عليك بمن صنع السحر لنا، اللهم عليك بمن صنع السحر لنا، اللهم عليك بمن صنع السحر لنا، اللهم عليك بمن وضع السحر في طعامنا وشرابنا، اللهم عليك بمن وضع السحر في طعامنا وشرابنا، اللهم عليك بمن رش السحر في طريقنا، اللهم عليك بمن رش السحر في طريقنا، اللهم عليك بمن رش السحر على أعتاب بيوتنا، اللهم عليك بمن دفن السحر لنا في المقابر، اللهم عليك بمن دفن السحر لنا في المقابر، اللهم عليك بمن صنع السحر لنا في الكنائس، اللهم عليك بمن صنع السحر لنا في الكنائس، اللهم عليك بمن صنع السحر لنا في الكنائس، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر مشروب، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر مأكول، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر مرشوش، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر مرشوش، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر مدفون، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر مدفون، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع بالنجاسة، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع بالنجاسة في الكنائس، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع بالنجاسة في الكنائس، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع بدم الحيض، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع بدم الحيض، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع دماء الزنا، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع دماء الزنا، بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع بماء الزنا، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جلي سكن الصدور وضيق الأنفاس، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جلي سكن الصدور وضيق الأنفاس، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جلي سكن البطون ومنع الطعام، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جلي سكن البطون ومنع الطعام، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جلي سكن البطون ومنع الطعام، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جلي سكن الرؤوس ووسوس لنا بالموت، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جلي سكن الرؤوس ووسوس لنا بالموت، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جلي نصراني عاشق، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جلي نصراني عاشق، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جلي نصراني سكن الأرحام، بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل جني نصراني سكن الأرحام وسبب النزير. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني نصراني سكن الأرحام ومنع الإنجاب. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني نصراني سكن الرؤوس ووسوس لنا بالموت. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني نصراني أفسد علينا ديننا. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني نصراني شككنا في ربنا. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني نصراني شككنا في ربنا. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني نصراني فرق بيننا وبين أزواجنا. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني نصراني كافر. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني مجوسي عاشر. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل ملك جن عاشر. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل ملك جن عاشر. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل ملك جن عاشر. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل قسيس ساحر. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل قسيس ساحر. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل قسيس ساحر. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني يهودي كافر. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل خادم سحر. يحرق كل خادم سحر. يحرق كل خادم سحر. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل خادم سحر. بسم الله العظيم الأعظم. يبطل كل سحر. بسم الله العظيم الأعظم. يبطل كل سحر طمع لتعطيل الزواج. بسم الله العظيم الأعظم. يبطل كل سحر صنع لوقف حال المسلمين. بسم الله العظيم الأعظم. يبطل كل سحر صنع لوقف حال المسلمين. بسم الله العظيم الأعظم. يبطل كل سحر فرق بين الأزواج. بسم الله العظيم الأعظم. يبطل كل سحر فرق بين الأبناء والآباء. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني فرق بين الأبناء والأمهات. بسم الله العظيم الأعظم. يحرق كل جني فرق بين الأبناء والأمهات. بسم الله وإلى الله ولا غالب إلا الله. بسم الله وإلى الله ولا غالب إلا الله. ولا غالب إلا الله. ولا غالب إلا الله. بسم الله هازم كل شيطان عنيد. بسم الله قاصم كل جني مريد. بسم الله. بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم من كان منا مسحورا سواء كان السحر مأكولا أو مشروبا أو مشموما أو منثورا أو مدفونا تحت الأرض أو معلقا في مهب الرياح أو مرميا في البحار أو صنع من أثر المسحور صنع من أثر المسحور من شعره وأظافره وثيابه أو كان من طلاسم السحر ونفث عليها. اللهم فك عقد السحر كلها، اللهم فك عقد السحر كلها، اللهم فك عقد السحر كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزم السحرة والعاشقين وزلزلهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم إن اليهود والنصارى قد بغوا علينا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية، اللهم رمم نساءهم ويتم أطفالهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نقرأ بك في نحور الساحرين، ونقرأ بك في نحور العاشقين، ونقرأ بك في نحور خدام السحر المجرمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا أبطلت سحره، ولا مسحورا إلا أبطلت سحره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا ظالما إلا قصرته، ولا عاشقا فاجرا إلا قتلته، ولا عاشقا فاجرا إلا قتلته، ولا عاشقا فاجرا إلا قتلته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عدوا إلا خذلته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا وشفاء لنا من كل داء وشفاء لنا من كل سحر. اللهم فك بالقرآن عملنا، اللهم فك بالقرآن عملنا، وأبطل بالقرآن سحرنا، وأبطل بالقرآن سحرنا، وأهلك بالقرآن عدونا، وأهلك بالقرآن عدونا، وأحرق بالقرآن كل جني عشق أجسادنا، وأحرق بالقرآن كل جني عشق أجسادنا. اللهم عليك بكل جني أفسد تعليم أبنائنا، اللهم عليك بكل جني أفسد تعليم تعليم. اللهم عليك بكل جني أفسد التعليم. اللهم عليك بكل جني أفسد التعليم. اللهم عليك بكل جني غير ملامح الوجوه. اللهم عليك بكل جني غير ملامح الوجوه. بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني مس عورات المسلمين. بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني مس شهوات المسلمين. بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني مس عورات المسلمين. بسم الله العظيم الأعظم يخرق كل جني مس شهوات المسلمين. اللهم حل بين العاشقين وبين عوراتنا. اللهم حل بين العاشقين وبين شهواتنا. اللهم حل بين العاشقين وبين عوراتنا. اللهم حل بين العاشقين وبين شهواتنا. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا. اللهم أرنا في النصارى العاشقين يوما أسودا. اللهم أرنا في الساحرين يوما أسودا. اللهم أرنا في الساحرين يوما أسودا. اللهم أرنا فيهم عجائب صنعك وقدرتك. اللهم يبس الطعام في بطونهم وجمد الدماء في عروقهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه ولا رب لنا سواك فنرجوه. أنهزم وأنت نصيرنا. أنهزم وأنت نصيرنا. أنظلم وأنت وكيلنا. أنظلم وأنت مولانا. فنعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ظلمنا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن آذانا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن صنع سحرنا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن وضع السحر في طعامنا وشرابنا. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل جني خدم سحرنا. حسبنا الله. حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا ضعفاء فقونا. مغلوبون فانتصر لنا. مغلوبون فانتصر لنا. اللهم إنا قد رفعنا أيدينا إليك فلا تردنا خائبين ولا من رحمتك محرومين ولا عن باب جودك مطرودين. إلهنا ومولانا اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا برحمتك كما وعدتنا إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعنت الوجوه الحي القيوم. وعنت الوجوه الحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما.